فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. حبك ساكن فيا لم يزل يهمي علي. يا حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. صل يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. صل يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه.